الطريق على المذنبين الذين يدعون ان ما هم عليه هو التوحيد وانه هو الاسلام وانه هو الله. وهذا امر مهم جدا يجب ان نتنبه له. هم الاسلام الان يقولون انتم ادعوا الى الاسلام بينوا هزايا الاسلام فقط لكن لا تبينوا للناس حقيقه الاسلام لانه يفرج عنكم الناس. يقول الله من بين حقيقه الاسلام ونعرف الاسلام كما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قبله فاهلا وسهلا وعلى الرحب والسعه ومن لم يقبله فلا يلوم الله الا نفسه تقوم عليه الحجه. نحن نقول عليه الحجه وهو مختار لنفسه عن علم من جان للناس على مذاهبهم الباطله ومحلهم الضاله. ولقد يكفي اننا نذكر الاسلام فقط. الاسلام ما هو شناعه في يعلق عليه زياده لا. الاسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه للناس لا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذا هو الاسلام. هذه مساله مهمه جدا. قال رحمه الله وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذه الايه جاءت بعد ذكر مناظره ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لقومه لان قومه كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئه في ارض العراق كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الارض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام للدعوه الى التوحيد وانكار هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الامه الوثنيه ولم يكن هناك مسلم وفق بعثته عليه الصلاه والسلام كلهم على الوثنيه والعياذ بالله. وذكر الله ذلك في القران في عده مواضع منها في سوره الانعام وكذلك يوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وان قال ابراهيم لابيه اجل شوف بدا بابيه لانه يجمع الانسان اول ما يبدا بنفسه ثم يقرب الناس اليه واهل بيته وجيرانه ثم ينتشر في الدعوه الى الله شيئا فشيئا. واذ قال ابراهيم لابيه اجل اتخذوا أسلاما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. لأبيه وقومه بدأ لأبيه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يرهنه لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة وليكون من الموقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزول عن اي شك او اي ارتياب او اي شبهه

ورسوله. فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى نحن ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عليهم فإنهم ظالمون. قل سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكبرت من الخير وما مثل والسر إن أنا إلا نبي ورسول أو مؤمنون. قل سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلغا من الله ورسوله. فهو عبد عليه الصلاة والسلام عبد الله ثم رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفراط. ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا انه رسول الله شهادتهم الا باطله واما ناقصه. الا باطله ان كانوا لا يتبعونه ابدا واما ناقصه ان كانوا يتبعونه في بعض الاشياء ويخالفونه في بعض الاشياء رغبه لنفوسهم وشهواتهم. فقوله رسوله بعد رد على اهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق وأفضل الرسل. فلو تساهل في حقه صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل. فلا إفراط ولا تفريط. عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل. آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل أصلا. أما أول الرسل على الإطلاق إلى الخلق هو نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بل قيل إن قبل نوح أيضا أنبياء. الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة خمسمائة سنة. عيسى ابن مريم. لماذا نسب الى مريم؟ لانه ليس له اب وانما خلق من ام بلا اب بقدره الله سبحانه وتعالى. وذلك بان ارسل الله جبريل عليه السلام الى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله اياه فحملت بعيسى عليه الصلاه والسلام. وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت أنه يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. أليس كلام آدم مخلوق من غير ذكر ولا أنثى. ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيكم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب؟ ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى لأن خلقت من ذرع آدم عليه السلام. خلق منها زوجها هي مخلوقة من أب من ذكر بلا أنثى. فالله جل وعلا قسم الخلق إلى أربعة أقسام. قسم خلقه من تراب لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام. وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر عليه السلام.